بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله أخبر عباده عن نفسه فقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأخبر عباده أنه هو الذي يرزق الدواب في الأرض والطيور في السماء وما دون ذلك وما فوق ذلك، فكل في كتاب فصله الله عز وجل عنده بمقدار. فهو القائل عز وجل: وما من دابة على الأرض إلا عليه رزقها، لا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالله الذي أخبر بهذا، وأهل الصلاح من عباده يؤمنون بهذا ويوقنون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الأرض والسماء بخزائنه وبميراث السماوات والأرض، ويقدر الأرزاق والآجال، ويسير ذلك كله بحكمته وإرادته وسننه وأمره وقضائه جل وعلا. وعليه فهذا الإيمان هو الذي يدفع المؤمن والعاقل لأن يسأل الرزق من الله سبحانه وتعالى. فاسألوا من الله سبحانه وتعالى الرزق، فعنده الرزق، وهو خير الرازقين. الله سبحانه وتعالى هو القائل: والله خير الرازقين. فابتغوا عند الله الرزق. إن الله تعالى كتب الأرزاق وقدرها قبل خلق السماوات والأرض. قبل أن يخلق السماوات والأرض قدر الأرزاق وقدر الآجال. لهذا ما من نفس منفوسة لن تموت حتى تستكمل رزقها، لن يموت العبد ولن يخرج من هذه الدنيا حتى يدرك رزقه كاملا غير منقوص. فإذا أيقن العبد بهذا وأدرك هذا المعنى حقيقة في قلبه إيمانا ثابتا راسخا، فلا يجزع من فقر أصابه، ولا من مصيبة ألمت به في ماله، أو جائحة أتت على زرعه، ولا يشغل نفسه بالدنيا عن الآخرة، فيعلم أن مهما كان حرصه في جمع الدنيا وتحصيلها والجري وراءها، فإنه في الأخير لن يحصل إلا ما كتب الله له. وهذا من المقررات في ديننا، بل في عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى. وإن المؤمن الذي يفهم فهما صحيحا قضية الرزق أو الرازقية تجده لا يستشرف إلى ما في أيدي الناس، وتجده لا يتطلع بعينه إلى ما في خزائنهم، ولا يسأل أحدا شيئا، لأن العبد لا يرزق نفسه فضلا عن أن يرزق ضعيفا مثله. لهذا من تقررت فيه هذه المعاني أصابته أو حصل القناعة ولم يصبه الجشع، كما أصاب أناسا ضعف فيهم هذا المعنى وإن كانوا يتكلمون به ويلهجون به أن الرزق من عند الله، ولكن لا يؤمنون بهذا واقعا. لهذا تجد نفوسهم لا تشبع، وتجد الواحد منهم يجمع المال ولا ينتفع به. فنعوذ بالله من نفوس لا تشبع ومن قلوب لا تخشع. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على شرط الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمر أو ليس من شيء يقرب أو من عمل يقرب إلى الجنة إلا وأمرتكم به، ولا من عمل يقرب إلى النار إلا ونهيتكم عنه، ولا يستبطئن أحد منكم رزقه. لا يستبطئن، لا يقول الرزق طويل بعيد لم يأتي بعد، لا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل عليه السلام قد ألقى في روعي أن ما من أحد يخرج من الدنيا، لا أحد يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، ما يخرج من الدنيا حتى يأتي على آخر فتاته، على آخر شيء كتب الله له رزقه كاملا غير منقوص، لا يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، ولا يستبطئن أحد رزقه فيطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله أو لا ينال ما عند الله ولا ينال فضل الله بمعصيته، لا ينال فضل الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. فالذي يستبطئ رزقه يحمله هذا على الاستعجال في طلب الرزق، فلا يختلف عنده أن يطلبه من حلال أم من حرام، المهم أن يحصل رزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرر أن رزقك موفور عند الله، مقدر ومكتوب، فلماذا تستعجل الرزق وتستبطئه فتنصرف إلى ما لا يحل؟ ولربما حملك هذا على كثير من المحرمات بل والموبقات، إن هم الرزق قد أقلق كثيرا من الناس بل وأفزعهم وركب في نفوسهم الجزع والخوف لدرجة أنه حملهم على البحث في أشياء غيبية مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى يجري وراءها ولا يعلم، ولا يعلم متى يحصل أو لا يحصل، فيجري وراء ما كفاه الله سبحانه وتعالى مؤنته وترك ما كلف به من الواجبات والأوامر. فالأشياء التي ضمنت لنا عند الله نجري وراءها، والأشياء التي أمرنا الله بها تخلينا عنها. لهذا ترى الناس اليوم أصابهم من الخوف والجزع والقلق والدهشة ما يصيبهم بسبب ما يسمعون من تداعيات هذا الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يصيب العالم، فتجد الناس يتكلمون عن الجوع ويتكلمون عن الحاجة والضرورة ويتكلمون عن التقشف ويتكلمون على أمور مجهولة هي بيد الله سبحانه وتعالى، غيبية لا يعلم يعني نتيجتها ولا يعلم حقيقتها وكنهها إلا رب السماوات والأرض. وهذا كلام في الحقيقة لا يصدر من المسلمين ولا ينبغي أن يكون، ولا من أهل الإيمان الذين يؤمنون أن الرزاق هو الله وهو المخبر أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي أخبر أن هذا الرزق في السماء وما توعدون، هو الذي أخبر سبحانه وتعالى أنه خير الرازقين، وهو الذي قال اطلبوا الرزق عند الله تجدونه. ولكن الناس قد انقلبت أحوالهم لأنهم يفسرون الحياة ويفسرون الواقع ويفسرون المجالات التي يعيشونها من اقتصاد واجتماع وسياسة تفسيرا ماديا، وهذا لا ينبغي أن يكون في أهل الإيمان. ولهذا إذا سمعوا بخسارة أصابت شركات أو أسهم أو نزل شيء من منتوج بلادهم كما هو حال المسلمين اليوم الذين يعيشون على البترول، قال إذا نزل السعر فإذا هو الجوع، يساوي الجوع، يساوي الخوف من الفقر. الشيطان يخوفكم بهذا، الشيطان هو الذي يبعث مثل هذه الأمور في القلوب وفي الصدور، هذا من وحي إبليس عليه من الله اللعنة، نعوذ بالله من شره. فالشيطان يخوفكم الفقر، يخوفكم المجاعة، فهو هذا الذي يعمل به، وهذا من وسائله ومن مداخله ومن أبوابه، ونحن نتكلم بهذا الكلام نسأل الله السلامة والعافية، تجده يجري على ألسنة كثير من المسلمين في العالم يتكلمون هذا الكلام وكأن الرزق في باطن الأرض لا في السماء. ولهذا انظر إلى من ربطوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يسمعون بالفقر ولا يخشونه، بل لا يخشون الموت، لأن الله عمر قلوبهم بالإيمان، صدورهم مشبعة بالإيمان بما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانوا يتمثلون قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. يفهمون حقيقة هذه المعاني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا تجد كأبي بكر رضي الله بتجارته وماله أخرجه كله في سبيل الله، أعطى ماله كله. تنظر إلى عمر أعطى نصف ماله. تنظر إلى خالد بن الوليد مات ولم يخلف إلا دريهمات. تنظر إلى صلاح الدين الأيوبي يقال في ميراثه أنه لما مات وجدوا دراهم قليلة، وغيرهم كثير، لأن الذي علمهم مات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وآله وسلم. كان قوت آل محمد أو طعام آل محمد قوتا شيء قليل يقيم الصلب. الناس لم تبني حياتها على المادة، وإنما بنت حياتها على سعادة الآخرة، فرزقهم الله سعادة الدنيا بغير مادة. وهذا لا يعني أننا لا نجري في تحصيل الأسباب حتى نسهل حياتنا ونسير يعني شؤوننا وندبر أمرنا يعني تدبيرا حسنا طيبا ونسعد في الدنيا والآخرة، ولكن ليس بمعنى أن هذا الأمر هو الهم الأول والآخير، أن نفكر في مأكلنا ومشربنا وملبسنا ومركبنا وسكننا ثم كأنها الاستقرار وكأنها الدوام وكأن لا آخرة. إن الذين ربطوا أمرهم بالآخرة وبالله سبحانه وتعالى علموا أن الحياة بالإيمان وليست بالمادة، وإن كانت المادة في الأيدي نسير بها أمورنا فقط، ولكن إن زالت أو إن عدمت فهذا لا يعني أن الموت آت حتما والجوع آت حتما والفقر والبؤس آت حتما، لأن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسير الأمور ويدبرها ويصرفها. إننا تجاوزنا إيماننا بالله عز وجل في مجال العبادة، وإن كنا نفعل هذه العبادات شكلا ومظهرا لا مضمونا، ولكن تعدينا حتى إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى التي تتعلق بها الرازقية، فصار الناس يشكون في ربوبية الله سبحانه وتعالى ولا يوقنون، وإن لم يقولوها بألسنتهم فالتصرفات، والألسنة تلهج بهذا وتقول هذا، الأعمال تقول هذا، أنه لا إيمان لنا قويا حتى في ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأن الرزاق اسم من أسمائه سبحانه وتعالى وله معنى، له معنى وله أثر في حياتنا وفي واقعنا. وهذا الذي هو أكسب ذل المسلمين في العالم لما أصابهم الوهن، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا محالة واقعة في هذا، قال: يصيبكم الوهن؟ قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ في الحديث: تداعي الأمم على هذه الأمة فتقسمها كما يقتسمون القصعة. قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت، فالذين أحبوا الموت وهبت لهم الحياة، والذين لم يخشوا الفقر لم يخشوا الفقر والجوع هؤلاء أسعدهم الله في الدنيا والآخرة أسعد، لأنهم لم يبنوا حياتهم على الدوام لا في الحياة والأنفس، أعطوا مهجهم لله، ولا في قضية الدنيا والمادة والمال، لأنهم لم يبنوا حياتهم على هذا. فالله عز وجل رزقهم مال الأرض، مال الأرض كله صار بأيديهم، وهم أزهد الناس في المال، أزهد الناس في المال. انظر ذاك الإيمان العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أكد وفي السماء رزقكم وما توعدون. فرب السماء والأرض، انظر هنا الله تعالى يقسم، رب السماء والأرض، يقسم الله سبحانه وتعالى على أن الرزق في السماء، حتى قال أعرابي كما جاء في التفسير قال من أغضب الجليل حتى يقسم إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ويجي واحد يقول لنا باللي الرزق نتاعنا في الأرض، الناس تقول رزقنا في الباطن الأرض، والله تعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. احنا قالك إذا نشفت الأرض جعنا ضعنا، سبحان الله. شوف ذاك التناقض، هذا لا يفكر مؤمن بهذا. والناس اللي ما عندهمش باطن الأرض باش يعيشوا، والطيور في السماء بما تعيش، والدواب في الغابات، وحتى الجرذان والقطط والكلاب التي تسيح في شوارعنا، هل نحن نعطيها الطعام نعطيها الماء؟ الله هو الذي يعطيها سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، تقدير من الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني أننا لا نعمل، ولكن لا نخشى الفقر، لا نخشى الفقر. فهذا وحي الشيطان، قال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. وانظر لما يجي الفقر يجي الفحشاء، لما يأتي الفقر تحضر معه الفحشاء، لأنها كلها من الشيطان. فالناس تبيع أعراضها من أجل الخبز، ناس تبيع شرفها من أجل الفقر، خوفا من الفقر. ولهذا تجد هذا الفجور الموجود وهذا الفساد الموجود كله بسبب الخوف من الفقر. فالناس تتسارع إلى المادة، سرعة منافسة إلى المادة، ضاعت الأمانة، وانتشر الكذب والخداع، وأكل أموال الناس بالباطل، أكل الربا خوفا من الفقر، أكل الرشوة خوفا من الفقر. حتى الناس الأغنياء يخاف، اليوم عنده زوج ملاير ولا ثلاثة ولا ألف مليار، يخاف ينقص هذا العدد في رصيده، فيدير كل مستحيل حتى يبقى على ما هو عليه أو يزيد. لو كان ينقص بزوج ملاير أو ثلاث يخشى الفقر ويخاف، يقض مضجعه الفقر، لا يبيت ولا يكتحل بنوم، يقلق لهذا، يطير عقله يطيش، ولهذا يفعل المستحيل. لهذا ننظر في حال الناس اليوم، سبحان الله، سمحوا لي هذه يقولها لكم بالدارجة باش يفهموها الجميع. ثلاث قضايا ولا أربعة ولا خمسة عرضت علي، الناس يبيعوا الأرض نتاعهم ويبيعوا الدار نتاعهم ويعاودوا يدوروا على المشتري بعد عام عامين. علاش؟ لأن السومة نتاع العقار طلعت، بحاله بخمسمية ولا تدير زوج ملاير يقولوا ما بعتلكش، ويرفع عليه قضية في المحكمة، أخرج من داري من رزقي، وهو باع. الله يشهد والناس تشهد. علاش؟ خوفا من الفقر، خوف من الفقر. الناس ولا تأكل السحت، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا حادث عندكم هنا في عين بنيان، ما نروحوش بعيد، يعني حادث، الناس تبيع السكنات الاجتماعية وانتم ما تعرفوا أنها لا تكتب ولا توثق. وهكذا كثير من القطع الأرضية تباع بأوراق ليست رسمية في الجهات الوصية، فيجد يعني سبيل أنه يعاود يتراجع البيع نتاعه، هذه خيانة. أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود، والعقد بينك وبين الله. حتى ولو ما هوش مرسم عند موثق، ولا ما هوش مرسم عند جهة وصية، ولكن عند الله بعد. والذين يبيعون الأوقاف، يبيعون أراضي وقفية، يوقفهم الله بين يديه. تجد لما يذهب الذي أوقف الملك وما دارش في الجهة الرسمية أن الأرض هذه موقوفة، الناس يظنوا باللي من السهولة بمكان أنك تزور الأوراق وتبيع وتشري في الوقف، وهو وقف عند الله، اتمتع به في الدنيا. الله سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء، إنه هو الغني. أنت كتنحي أرض الرب سبحانه ومسجد تبيعه، ولا تبيع أرض، وهذه شفتها أنا في موطنين أو ثلاث، الناس تبيع الرزق الوقفي. هذا لاش؟ خشية الفقر، خشية الفقر. الناس تفعل كل شيء، تأكل الميراث تاع خاوتها وخواتاتها خشية الفقر. الحرام الذي انتشر خشية الفقر. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ولهذا انتشر الفقر. والفقير في الحقيقة فقير في روحه، فقر الروح، فقر العقل، فقر القلب. أما كثير من الناس والحمد لله رب العالمين يعيشون على ماهية بسيطة شهرية ضعيفة جدا جدا، ولا يسألون الناس إلحافا، وسعداء وعندهم القناعة ويؤمنون الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يستحي بفقره. الحمد لله رب العالمين موجود هذا. فالخير ما يقلش في الأمة هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأن ينصرنا على أنفسنا وعلى عيوبنا، وأن يبصرنا بها، إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، إن الله أخبر بهذه المعاني التي قلناها في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وإن لم يكن الإسلام هو الإيمان بهذه والاستسلام والخضوع لله وامتثال أوامره، فأي إسلام هذا؟ أي إسلام إن كنا إن لم تكن عقيدتنا وإيماننا بالله مرتبط بهذه الأمور الغيبية؟ فلا إيمان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الذي يصبح وهمه الدنيا، من أصبح وهمه الدنيا شتت الله همه. انظر إلى هذا التحذير وهذا العقاب، شتت الله همه، شتت الله عز وجل همه، وجعل فقره بين عينيه، ولا يناله من الدنيا إلا ما كتب له. هذا اللي يصبح هم الدنيا، ربي يشتت همه، يزيد له هم على هم، ويجعل الفقر متاعه بين عينيه، يولي دائما يرتعد جزع خائف من الفقر، يفكر في الفقر فقط. هذا هم ثاني وبلاء ثاني. ثم في النهاية رغم سعيه وجريه ولا يختلف عنده سبيل الحرام من سبيل الحلال، في النهاية لا ينال إلا ما كتب له. أما من أصبح همه الآخرة، قال عليه الصلاة والسلام: جمع الله همه. ربي يشمل همه سبحانه وتعالى، ويجعل غناه في قلبه، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الذين آمنوا. ثم أقول في الأخير أن هذا التفسير المادي للحياة إنما هو تفسير الكفار، والنظرة للتاريخ ووزن التاريخ بالميزان المادي والمقاييس المادية إنما هو فعل الكفار. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إن لم يكن اليهود والنصارى فمن. فهذا التفسير المادي نقل إلينا إلى هذه الأمة، وحمل إليها في دراساتها الإنسانية والتاريخية والاجتماعية، حتى صرنا نزن الأمور بالمادة. فقالوا: إذا ضاع الاقتصاد ضاعت الأمم، إذا ضاع الاقتصاد ضاعت الأمم. ولكن نحن ننظر في كلام ربنا سبحانه وتعالى القائل أن هذه الأمم إنما هلكت في أوج تطورها المادي، لما كانت قوية جدا. من أشد منا قوة؟ كما قالت عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ربي يوصفها: لم يخلق مثلها في البلاد. العظيم يعظم، قال: لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد، جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فهذه الأمم ثمود وعاد وفرعون إنما أهلكوا في أيام القوة، وفي يعني لحظات الحضارة والرقي المادي. لم يأتي هلاك الأمم وهي ضعيفة ماديا، أهلكها الله وهي قوية ماديا. إذن لا علاقة بانهيار الأمم أو انهيار الأمم بالاقتصاد وانهيار المادة، لا علاقة بينهما. لهذا نحن نؤمن أن انهيار الأمم إنما هو بسبب ضياع الإيمان بالله واليوم الآخر. ضيعوا ربهم، ضيعوا دينهم، ضيعهم الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة. فلا نزن الأمور بالميزان المادي والمقياس الإلحادي الذي هو وافد علينا ليس منا. إذن لسنا نحن الذين نقول الفقر، فالذي يحرص علينا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو القائل صلى الله عليه وسلم: لا الفقر أخشى عليكم، أو ليس الفقر، أو ما الفقر أخشى عليكم. فالله فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى علينا الفقر، بالعكس يخشى علينا الدنيا. قال: أخشى عليكم الدنيا إذا بسطت عليكم كما بسطت عليهم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن الهلاك في المادة، الهلاك في الحياة الدنيا، والخلود للفاني. لما يخلد الإنسان في الفاني فالله سبحانه وتعالى يفنيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بحقائق الإيمانية، وأن يعيدنا إليه أو يردنا إليه ردا جميلا، وأن يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه وعلى صراطه المستقيم، آمين. وفي الأخير لا تنسوا الدعاء لبعض إخواننا، منهم من أصابه حادث. عندنا خاوتنا زوج يعني في الحي أصابتهم حوادث يعني وإن كان مختلفة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم وأن يعيدهم إلينا وأن يردهم إلينا ردا كريما، ويجعلهم الصحة والعافية بحول الله، وأن يرزقهم الإيمان والثبات على المصائب التي هم فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يرحم موتاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.